محمد قنديل وكلمات محمد علي أحمد، نغمات محمود الشريف، وفاكرين ما احناش ناسيين. فاكرين فاكرين ما احناش ناسيين، فاكرين فاكرين ما احناش ناسيين، وانطال الشوق ايام وسنين، شارين شارين ما احناش بياعين، فاكرين فاكرين ما احناش ناسيين، ما احناش ناسيين. أيام ما كنا نصح النور والليل نقول له ما تنامش، ونصحى لما البدر يدور ونودعه قبل ما يمشي. أيام ما كنا نصح النور والليل نقول له ما تنامش، ونصحى لما البدر يدور ونودعه قبل ما يمشي. وكل طريق مشينا فيه مع من حبنا ذكرى، وكل مكان نمر عليه يجدد للهوى فكرة، وانتو الغاليين واحنا الصابرين، وانتو الغاليين واحنا الصابرين، وشوفوا لكم يومين علشان حلوين، وانطال الشوق ايام وسنين، فاكرين فاكرين ما احناش ناسيين، ما احناش ناسيين. طويل سهرنا معاه كنا حبايب وصمار، وليل مع الأحلام طوينا تايهين في بحر وأسرار، وليل طويل سهرنا معاه كنا حبايب وصمار، وليل مع أحلام طاوينا تايهين في بحر وأسرار، وسائل حب يسقينا ويشجينا مع العاشقين، وتاني الشوق يصحينا ويتحسر على النايمين، وانتو الغاليين واحنا الصابرين، وانتو الغاليين واحنا الصابرين، وشوفوا لكم يومين علشان حلوين، طال الشوق أيام وسنين، فاكرين فاكرين ما احناش ناسيين، احناش ناسين. فاكرين فاكرين ما احناش ناسين. فاكرين فاكرين ما احناش ناسين. وانت للشو ايام وسنين شارين شارين ما احناش بياعين. فاكرين فاكرين ما احناش ناسين ما احناش ناسين.